بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنت في بيت مغتربات وحصلت مشكلة واتهموها بالسرقة وهي مظلومة وبريئة، وهم مش بيكلموني اعمل ايه عشان اثبت براءتي. وبرضو الشاب اللي كلمني خلال الاسبوع ده وبيقول لي انا في المكان الفلاني واتهموني بالسرقة وانا مظلوم وبيبكي، صلوا من اجل ان الرب يظهر براءتي. انا بقول لكل انسان مظلوم، سيدك اتظلم ومكتوب عنه ظلم، اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ان كنت اتظلمت وان كنت اتظلمتي ثقي تمام وثق تمام ان الله بحسب المكتوب يظهر حقك مثل الظهيرة. يظهر حقك مثل الظهيرة وما تخافش وما تخافيش، لانك ان كنت مع ربنا وان كنت مع ربنا الله مش هيسيبك ناهب للشيطان، لا، لان الله العارف القلوب وخبايا الكلى. الله ينجيك من كل شر وينجيك من كل شر، فقط احنا نثبت في الرب ونعيش الحياة التقية اللي تمجد اسمه. واحدة بتقول انا سني 37 سنة وتقدم لي شخص سنه 43 سنة بس كان اصيب بلغم سبب له تشويه في شكله وفقد بصره وقطع دراعه وهو متيسر الحال، هل اقبل هذا العرض او لا؟ مع ملاحظة اني يتيمة الاب والام وانا عايشة عند اخويا ومراته. ظروفك اللي انت كتباها ترجح قوي انك تقبلي اللي متقدم لك. اولا انك يتيم وعايشة مع اخوك ومراته، وثانيا سنك 37 سنة، واضح ان امكانياتك المادية ضعيفة. صحيح الشخص اللي متقدم في حاجات كتير تعطله، لكن ممكن تثير الشفقة، محبتك وحنانك له ممكن يعوض كل الامور دي وهو يرجع ويديك من محبته وتعيشوا حياة كريمة ومباركة. سلمي الامر لربنا وصلي، قولي له يا رب ان كان ده منك افتح قلبي ليه، وان كان مش منك اقفل قلبي، وخلي اب اعترافك يصلي وربنا يرشدك للصالح. واحد بيتكلم عن الاسئلة اللي انا ما بجاوبهاش، طبعا انا مش هقدر اجاوب اسئلة كتير، وبعدين اسئلة كتير او ورق كتير ما يستاهلش ان انا اجاوب عليه، ورق كتير مطلوب صلاة. بجاوب اللي اقدر اجاوبه اللي يستاهل اني اجاوبه. اما عن الاسئلة وبتقول ممكن يكون في شرايط خاصة للاسئلة، عندنا شرايط خاصة للاسئلة بالمئات، يمكن ما تعرفش لكن موجودة شرايط الاسئلة. واحد بيقول تم ترشيحي عدة مرات للكهنوت وما تمتش الرسامة ومش عارف ايه السبب، والسنة الماضية رشحوا خدام في كنيستي وانا ما كنتش من ضمن، فانا اتضايقت في داخلي وما زال التفكير في هذا الموضوع يتعبني. شوف يا حبيبي، بالنسبة للكهنوت صح ممكن الانسان يشتهي ويطلبه، لكن لابد الانسان يكون مستعد لي بايه؟ اولا بالحياة التقية، وثانيا بالشوق المتزايد لتمجيد اسم الملك المسيح، وثالثا الترك. يغلط كتير الانسان لما يدخل وهو في ضميره انه ياخد، سواء شعبية سواء امور مادية سواء سواء، يغلط كتير وحيتعب ويشرب المر. لكن المفروض الانسان اللي بيتقدم للكهنوت يكون ترك ورمى من ورا ظهره كل شيء، وعارف اني حيدخل حيشيل صليب وحيشرب كاس مر، لكن اعلم زي ما بيقولوا عن الخدمة دي ان حلاوتها في مرارتها، هتشرب المر وتتهان وتتشوه صورتك ويتقال عليك ويتشنع بيك، وزي سيدك هتمشي في نفس ذات الدرب، زي ما قالوا عليه هيقولوا عليك ان كنت انسان ماشي على الدرب. على رأي الترنيمة اللي بتقول يا الذي تحت الآلام يا الذي تبغي السلام، ده ربنا بيقول للإنسان، بيقول له سر بجانبي واستمع معي، استمع استمع، يعني رب المجد يسوع وهو ماشي بيقول تعالى امشي معايا، ودي ودنك واسمع اللي قالوه عني. قالوا عني ايه؟ قالوا هذا الرجل يفسد الأمة، قالوا انه مختل، اليس هذا ابن النجار، انه انسان خاطئ، اطلق باراباس واصلبه. قالوا عن المسيح له كل المجد، يبقى حيقولوا على كل انسان امين، والاتهامات تتوزع عليك من هنا ومن هنا، ويرجموك بالطوب، وزي ما بيقولوا زي الشجرة اللي ليها ثمر حلو كل ما تترجم تدي ثمر مبارك. ده اللي بيتقدم للكهنوت. واحدة بتقول انا مرتبطة بشخص ممتاز وقريب من ربنا، لكن اخويا رافض لي، لاني ابوه اتجوز بعد امه ما ماتت. ايه ده؟ انت هتتدخل في شؤون الناس؟ مش راضي اخته تتجوز شاب، ابو الشاب ده اتجوز بعد ما ترمل، وفيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ لا، قولي لاخوك انت غلطان، انت غلطان، وبلاش التحكمات الفارغة دي، ويطلب ربنا ويصلي. ويصلي. انا هكتفي بالاسئلة دي في الحتة دي، واقول ان ناس كتير كتبة اشعار وترانيم. واحد بيقول ايه رأيك يا ابونا، انا هكتب لك ترنيمة كل اسبوع على العظة اللي بتقولها. وكاتب على اليشع، واحد تاني كاتب على انهضوا الابطال، بركة كبيرة. انا بشجعكم كلكم وبصلي ان كل انسان يعيش في التأملات، لان الوقت اللي بنقضيه في التأمل ده بنكسبه. بكفاية كده الاسئلة دي. لكن في واحد بيقول لي احنا مشتاقين ترنم ترنيمة زي ما كنت بترنم. ما انا برنم يا ابني، ده انا بملى الدنيا ترنيم، ده انا كل الكلام ترنيم وبعلق على الترنيم. على رأي اللي بيقول لي ما ترنمش في وسط العظة، قلت انا برنم وبعلق على الترنيم. انا مش بوعظ، انا مش بوعظ، واخد بالك؟ لكن حيجي الكلام. ده لسه يا ابني في اسئلة تاني وفي كلام كبير نسيت انا. وزي ما نسيت المرة اللي فاتت الناس اللي اعترفوا انا اخطيت سامحوني. ناس كتير كانوا كاتبين اعترافاتهم، وواحد او واحدة بيقول انا روحت متنكد عشان ما ادتنيش حل وانا كتبت اعترافي. فانا بحيي كل انسان قدم توبة، وفي كلام حلو جدا حلو جدا من الناس دي كاتبين في اعترافاتهم. طبعا لو نقدر نقرا الاعترافات، لكن ثق تمام انك بمجرد ما بتمسك الورقة والقلم وتبتدي تكتب، الله بيقبل توبتك والله غافر خطاياك، وممكن تسمع الحل بلسان اب اعترافك. اجي واحد بيقول انا قريت على النت اول امبارح ان في فيلم وثائقي بيحكي ان المسيح مدفون مع مريم المجدلية ويهوذا ابنه. ايه يهوذا ابنه دي؟ وان يهوذا ما خنش المسيح، وان المسيح ما مشيش على المية، ده كان ماشي على الجليد، وكلام كتير مكتوب. طب ما يكتبوا يا ابني. على رأي اللي قال المسيحية بقالها كم سنة؟ اهي دخل على 2000 سنة. في يوم عدى الشيطان ما نهش في المسيح والمسيحية؟ ما حصلش. هل اتأثرت المسيحية؟ وهل المسيحية محتاجة لدفاع؟ ده احنا بنغلط صدقني ان احنا بنرد وبنتكلم. يعني احنا لو ايماننا قوي وشديد كنا نسيب اللي يتكلم يتكلم، خلي اللي يقول يقول، يا ما دقت على الراس طبول. يا ابني مسيحيتنا احنا اعترضنا على الناس اللي قالوا بالروح والدم نفديك يا صليب. ده كلام يتقال، انت تفدي الصليب يا جاهل؟ صليب هو اللي فداك. انت تتاوه وتقفل بابك وتصلي، وإلهك قال أقاتل عنكم وأنتم تصمتون. ما قالكش اتكلم، تسكت انت اتكلم هو، تتكلم انت يسكت هو. يبقى علينا ان احنا نعمل ايه؟ نسكت، والعاقل يصمت في ذلك الزمان. ايه يا حبيبي، انا قدامي كلام حلو، كلام حلو، اقول حاجة منه. ونسيوني كل الناس يسوع مشرح إنساني اللي أعطاني الخلاص ومتى علشاني. ونسيوني كل الناس يسوع مشرح إنساني اللي أعطاني الخلاص ومتى علشاني. القارب حيجيني للسما يوديني القارب حيجيني للسما يوديني أفرح لما أشوف رؤيا وينسيني أنيني أفرح لما أشوف رؤيا وينسيني أنيني. واحد يقول الله يبارك خدمتك انا هشوفك في الأبدية انا جاي من بعيد وقبل مني مراتي وكنت متجوز 4 واللي معايا دلوقتي هي اللي عرفتني طريق الخلاص عملت كل الخطايا في كل العالم وانا الان ابن يسوع وهو قرب يجي. انا فلانة من فلسطين انا حصلت على الخلاص كنت غير مسيحية اشكر ربنا انه قبلني وانا بشاهد الاجتماع على النت كل اسبوع. واحد بيقول انا جيت من محافظة اسوان عشان اتمتع بالاجتماع وسمعت كتير من العظات وليا شهر وانا موجود بالقاهرة وكل يوم جمعة باجي احضر العظة امتلأ قلبي فرح وتهليل لسماع العظات الجميلة وعشت ايام اتمتع باللحظات اللي بتوجد فيها بالكنيسة وكأني عايش في السماء وسط الملائكة والقديسين. اتمتع الان بروح عالية جدا تركت جميع الخطايا التي لا حصر لها وتمسكت بالسيد المسيح الذي افتخر به في كل مكان وزمان. انا في واحد كتب لي اسمه واسم مراته انا ممكن اقول له تعالى اتكلم هنا لكن مش هعمل كده. بيقول انا غير مسيحي، بعرفك ان مراتي كان عندها غدة بتشمل الجسم كله بالوجه والصدر والرقبة، وحضرت انا ومراتي الاجتماع يوم الجمعة الماضية الموافق 23/2، وانا اليوم حاضر الاجتماع ومعايا مراتي وليس بها اي شيء من الغدد. كاتب اسمه اسم مراته، نشكر ربنا على هذا الاجتماع. ابنك كان تعبان ومن مدة كبيرة ما بينامش، جربنا طرق كتير عشان ينام لكن ما فيش حاجة نفعت. ارشدنا بعض الاشخاص للاجتماع، وكان اول مرة نحضر الجمعة الماضية، وبعد الاجتماع اشترينا صورة وحطها تحت المخدة، وهو الان اصبح طبيعي وموجود بالاجتماع، بينام نوم طبيعي. نشكر ربنا. واحد بعت لي مقال في جريدة الوفد في يوم الثلاث 27 فبراير 2007، مقال للأستاذ أنور الهواري، إنسان مسلم فاضل. أنا هقول فقرة صغيرة من الكلام الجميل اللي كتبه، كلام كتير يستحق منا كل تقدير. بيقول ما نود تأكيده هو التحذير من العدوان على الكنيسة من النقد، العدوان على الكنيسة المصرية، والتحذير من الخوض في عقائد الكنيسة هو التحذير من الجرأة على القفز فوق أسوار الإيمان القبطي. باختصار نحن نحذر من اللعب بالنار. وانا بحيي الشاب اللي حياته اتغيرت تماما اللي هو في سنة تالتة تربية، بيقول حياتي اتغيرت 360 درجة واصبحت حياتي كلها للمسيح لما حضرت الاجتماع، وانا دلوقتي عايز اترهبن واكرس حياتي للمسيح. برافو برافو برافو برافو برافو برافو. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لو سألنا اي انسان غريب قلنا له ايه رجاءك، انت مستني ايه، او انسان عادي ممكن يكون غير مؤمن او عايش في الخطية، نقول له انت رايح على فين وبتترجى ايه، ما يعرفش يرد ما يعرفش يرد. دي كلمة قالها ابونا داود النبي، قال لاننا نحن غرباء امامك ونزلاء مثل كل آبائنا، أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء، أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء، يعني ما فيش رجاء هنا في الأرض. ومرة معلمنا بولس كتب وقال إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يعني لو رجانا في المسيح هنا فإننا أشقى جميع الناس. ليه؟ لأن ده هنا إهانة وضيق وظلم، ويطردونا ويتعبونا ويظلمونا ويسلبونا وصليب، وفي العالم سيكون لكم إيه؟ ضيق. إنما رجانا مش هنا، رجانا مش هنا. عشان كده يمكن لما كتب معلمنا متى إنجيله وقال كلمتين كنبوة، كان قالهم معلمنا أشعيا نبوة عن رب المجد يسوع. فقال كما قيل بأشعياء النبي، قال هو ذا فتايا الذي اخترته، ده الآب المبارك بيتكلم، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخن لا يطفئ. كل الكلام ده له معنى. قصب مردود يعني فرع كده يدوب مدلدل من الشجرة، ممكن لو كرام عادي يشده ويوقعه، لكن ربنا لا، لا يجبره ويحط له جبيرة ويعلله لغاية ما يطيب. قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، يعني انسان متعب وحياته بالبلة، لأي فتيلة مدخنة يقول اطفوها اطفوها ابعدوها، لكن هو لا، لا ينفخ فيها لغاية ايه ما تولع، فتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق الى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الامم، على اسمه يكون رجاء الامم، على اسم المسيح يكون رجاء رجاء الامم. وهنا السر، ايه رجاء الامم وايه رجاء الانسان؟ فبيتكلم مرة بيقول السر المكتوب منذ الدهور، مكتوم مش معلن، منذ الدهور ومنذ الاجيال، لكنه الان اظهر لقديسيه، السر اعلن لكنه الان اظهر لقديسيه الذين اراد الله ان يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر، ما هو غنى مجد هذا السر في الامم. ايه هو السر؟ الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، المسيح فيكم رجاء المجد. وده عنوان الكلمة اللي هنتكلم عليها النهاردة، المسيح فينا رجاء المجد. يعني ايه رجاء المجد؟ يعني اللي مستنينا في المجد، والمسيح فينا بالإيمان رجاء المجد. لما أسأل أي إنسان مؤمن وماشي على الضرب إيه رجاك، يقول لي حبيبي اللي مستنيني في السماء، حبيبي ده رجايا. ممكن تسأل ناس كتير هنا بتترجى ايه، ليه؟ يقول لك بترجى شوية فلوس، بترجى علاوة، بترجى حتة ارض عايز مش عارف ايه، ابيع واشتري، منصب، ترقية، علاوات، مش عارف ايه اللي بيسموه ده في الوظائف دي، كلها اماني هزيلة وضعيفة أرضية. لكن لو تسأل إنسان مؤمن بترجى إيه؟ قال بترجى حبيبي هنا شايفه بالإيمان، وبعد شوية حشوفه بالعيان. رجاء المجد، يعني المسيح اللي في المجد اللي مستنيني في الأبدية. مستنيني فين؟ مستنيني فين؟ قولي معايا. يا مناسكي تربي تجرحني، لكن يا صحبي فرحني، وعلى الصليب سامحني، ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعدية، تنسيني آلام البرية، ونقام العالم عليا. أنا ليا سوى يا سوليا، طريق يا صوفي الخلاص، بالرغم من كلام الناس، وانا بيسوع مرفوع الراس، ومستنيني في الابدية. يا ريتك تيجي سعدية، تنسيني آلام البرية، ونقام العالم عليا. أنا ليسوع ويسوع ليا. أترك يسوع وأروح لمين؟ والعالم قاسي وكله أنين. يسوع رجايا يا مؤمنين ومستنيني. أترك يسوع وأروح لمين؟ والعالم قاسي وكله أنين. يسوع رجايا يا مؤمنين، ومستنيني في الأبدية. أترك يسوع وأروح. يسوع رجايا يا مؤمنين، ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي السعدية، نسيني آلام البرية، ونقام العالم عليا. أنا ليسوع ويسوع ليا. المسيح فيكم رجاء المجد. أولا المسيح رجاؤنا، هو رجانا. أنا لا بترجى مال ولا ملك ولا مركز ولا جاه ولا الدنيا بحالها. واللي عرفه بيرمي الكل من ورا ظهره، والنفس الشبعانة تدوس العسل. شبعت بحبيبي، أشبع متى استيقظت بشبهك. المسيح رجاؤنا، زي ما بنقول المسيح هو سلامنا، لأنه هو سلامنا. ففي المجد المسيح رجاؤنا. يقول معلمنا بولس، بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا. ربنا يسوع المسيح رجائنا. يعني أقول المسيح في المجد درجايا، زي ما أقول هنا نصيبي وهو في المجد رجايا. رجايا هشوفه قريب، هنشوفه كلنا قريب. وانا بشكركم انكم الراجل ده فضحني لما انسني كذا، لما قالوا لي ده عيد ميلادك يوم الخميس، وبعدين هكمل كام سنة. انا طبعا مش هقول هنا، عرفته، ما هو مكتوب على النت. وبعدين قعدت اتأمل كده، يا نهار ابيض، انا عشت السنين دي كلها وباقي ايه؟ قام صدقوني قد ايه بركة كبيرة ان الانسان يفتكر احسانات الرب عليه طول السنين، ولسه ربنا مبقي علينا وبيدي امتداد للعمر. يا سلام، بركة كبيرة. انا يوم ما مريت بالتجربة الصعبة دي والعملية الكبيرة قوي، كان المفروض يبقى العمر انتهى من 4 سنين، كان المفروض حسب المنظور وحسب كلام الاطباء. لكن طلعت من العملية وحسيت فعلا ان الله اداني امتداد مش عشان اعيش على الارض او في الجسد، لا، اداني امتداد عشان اعيش لي. وفعلا من بعد العملية دي والله ادى بركة كبيرة جدا في الخدمة، حتى شكل الاجتماع اتغير والخدمة اتغيرت والكلام اتغير والفرحة اتغيرت وكل شيء اتغير، وادانا بركات لا يعبر عنها. احنا نشكره نشكره نشكره. المسيح رجاؤنا، رجاؤنا، مستنينا في الأبدية. لو سألت إنسان ملوش رجا، ملوش رجا، هتلاقي حياته مهددة. عايش ليه؟ وناس كتير بتسأل أنا عايش ليه في الدنيا؟ عايش يا ناس بتنهي حياتها بإيدها، يا ناس تعيش متنكدة وتعبانة وتعبانة اللي ما فيش رجاء. لكن المسيح فيكم رجاء المجد، المسيح رجاؤنا. وحاجة مهمة اللي أكد إن المسيح وكلمة الرجاء دي هي رب المجد يسوع، إن هو الحي، الرجاء الحي. معلمنا بطرس يكتب ويقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. الرجاء الحي يسوع المسيح، حاجة تخلي الإنسان مطمن مطمن. عارف لو جيت لواحد غلبان ما حلتوش حاجة يبقى تعبان وكئيب وحزين ويقعد يشيل هم ويودي ويجيب، هناكل ايه وهنشرب وهنروح فين، وشايل هموم الدنيا ما يعرفش يضحك. لكن واحد تاني، انا بقول مثل مع الفارق، واحد تاني عنده فلوس ومطمن، عنده رصيد، مش خايف من بكره، ان عنده فلوس ممكن تقضيه سنين هو وعياله، فمطمن فتلاقيه مرتاح. انا بقول مثل مع الفارق، احنا مش عندنا فلوس، ممكن الفلوس تفنى وتضيع في لحظة وكل شيء منظور يضيع في لحظة، لكن عندنا اله عجيب مستنينا في المجد، مستنينا في المجد، هو رجاء المجد، رجانا اللي حنروح بعد شوية ونقابله. هنا يسوع شفيع، شفيعنا، شفيعنا، المحامي القدير بتاعنا، سندنا، قائدنا، قائد مسيرتنا. وهناك بعد شوية هيبقى يسوع قاضي، هيجلس على الكرسي، بس احنا عرفناه هنا شفيع. هيقول يا فلان براءة، يا فلانة براءة، يا فلانة ادخل الى فرح سيدك. الرجاء الحي، الرجاء الحي. وبعدين الرجاء الصالح. طبعا لو الكلمة مجردة ما يتقالش عليها رجاء حي ولا رجاء صالح، لكن ده المسيح فيكم شخص رجاء المجد. بيقول مرة وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة، رجاء صالحا ادانا رجاء في القلب، رجاء صالح بالنعمة. يقول الترنيمة: ايها العز الحقيقي والحب النقي، انت خلي ورفيقي صديقي الوفي، ما احلى طريقي لانك معي في رحبي وضيقي، ساكن اضلعي وسر عزائي، مجدي ورجائي ما احلاك، وسر عزائي مجدي ورجائي ما احلاك. ايها العز الحقيقي والحب النقي، انت خلي ورفيقي صديقي الوفي، ايها العز الحقيقي والحب النقي، انت خلي ورفيقي صديقي الوفي، ما احلى طريقي لانك معي في رحمي وضيقي، ساكن اضلعي، ما احلى طريقي لانك معي في رحمي وضيقي، ساكن اضلعي وسر عزائي، مجدي ورجائي ما حلاك، وسر عزائي مجدي ورجائي ما حلاك، ما احلى طريقي لانك معي في رحبي وضيقي، ساكن اضلعي، ما احلى طريقي لأنك معي في رحبي وضيقي، ساكن أضلعي وسر عزائي، مجدي ورجائي ما أحلاك. رجاء حي، الرجاء الصالح، وهو ده سر فرحنا، سر فرحنا. يقول الكتاب كلمة حلوة، وإن كان ثلاث كلمات، يعني كلمتين بينهم حرف جر. يقول: فرحين في الرجاء، فرحين في الرجاء. أي إنسان عيون إيمانه اتفتحت على رجاء المجد لابد يكون فرحان ومهنئ، حتى في عمق الالام يبقى فرحان وفي سلام، في وسط الضيق يبقى متعزي، في وسط الشدائد يبقى مرفوع، يبقى مرفوع، انسان غير عادي، انسان غير عادي. فرحينا في الرجاء، واللي اكد ان ده هو رب المجد يسوع يقول: افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. سر فرحنا، سر فرحنا، سر عزانا، سر عزانا هو رب المجد يسوع، سر فرحنا. اما يقول يعلى الموج من حوالينا يرمينا بين ايديك، يعلى الموج يعني ايه؟ يعني الشدائد والتجارب والاهانات والضيقات، يعلى الموج من بره من حوالينا، ام يعمل معنا ايه؟ يرمينا بين ايديك، خلينا نترمي في حضنه. يا سلام، عشان كده الانسان اللي اختبر الضيقات يقول مرحب بالضيق واهلا، لا خليني اترمي في حضن سيدي. يعلى الموج من حوالينا يرمينا بين ايديك، يا حنين انت علينا وناقشنا على كفيك، يا من انت حنين والحمل تخليه هين، يا سبب هنانا وسر رجانا، وانت وحدك مصدر عزانا. الله، يا سبب هنانا وسر ايه؟ سر رجانا، سر رجانا. تفرحان ليه؟ عشان ليه راجع، ليه راجع. وفلان حزين ليه؟ لان مقطوع الرجع. مقطوع الرنين. يعلى المجمن حوالينا يرمينا بين ايديك يا حنين ان تعالينا ونعيشنا على كفيك. يعلى المجمن حوالينا يرمينا بين ايديك يا حنين ان تعالينا ونعيشنا على كفيك. يا من تحنين ولا حمل تخلي هاين. يا من تحنين ولا حمل تخلي هاين. يا سبب هنانا وسر رجانا. يا سبب هنانا وسر رجانا. وانت وحدك مصدر عزانا. وانت وحدك مصدر عزانا. سر فرحنا سر فرحنا يسوع المسيح اللي حال في قلوبنا بالإيمان. ليحل المسيح في قلوبكم بالإيمان. ورجانا اللي هنشوفه في الأبدية, رجانا اللي هنشوفه في الأبدية. نفرح بيه ونفتخر بيه ونفتخر بيه. نفتخر به. يقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. يعني المسيح في النص بيني وبين ربنا, صنع سلام, بقى في عمار بينه وبين ربنا. آدم الأول خربها وآدم الثاني ايه؟ عمرها. آدم الأول أنا فيه اترفضت, وآدم الثاني أنا فيه اتقبلت. آدم الأول بسبب خطيته اتحكم عليا بالموت والهلاك, لكن في آدم الثاني الوسيط بيني وبين الله اتحكم علي بالحياة والخلاص والخلاص. فبيقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح, الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. الذي به ايضا يعد بالمسيح صار لينا الدخول الى النعمة اللي احنا عايشين فيها, نحن فيها مقيمون. ونفتخر على رجاء مجد الله, ونفتخر على رجاء مجد الله. سر افتخاري يسوع البار, سر افتخاري الوسيط اللي وقف بيني وبين الله, سر افتخاري آدم الثاني يسوع المسيح اللي عمل صلح بيني وبين الله واللي بدل موتي الى حياة. سر افتخاري. عشان كده بيقول ان هو اللي فتح قدامي الباب ودخل كسابق لأجلنا, وصرنا فيه مقبولين, وصرنا أولاد ربنا وبناته. الأرباب يا يسوع يا مخلص الفجار نبت فيا بالروح والنار. رب الأرباب يا يسوع يا مخلص فجار ملأتني وحليت فيا بالروح والنار. سرور وهنا وفرح على طول ربتنا هنا مش حاطل سل الغربة خلاص عادي وبعيني ارى شخص الحبيب بسرور وهنا وفرح ربتنا هنا مش حاطل وشمس الغربة خلاص حاتب وبعيني ارى شخص الحبيب درجانا وزانا درجانا وزانا. الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر. هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان. الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر. نفرح بيه ونفتخر بيه ان ليا رجاء. عارف لما واحد يكون مسنود في الدنيا هنا هيقول لك ده فلان مسنود، بس السند بعد شويه تلاقي واقع السند بتاعه مهما كان سنده في الدنيا. على انسان هتبص ما تلاقيهوش، على مال يفنى، على العالم كله هيئة هذا العالم تزول، إلا اللي مسنود به وحده رجانا المبارك. والرجاء لا يخزى في شيء، لا يخزى. نفرح به ونفتخر به كرامة ومجد لي، وعشان كده لابد نتمسك به، نمسك به، نمسك بالرجاء المبارك. ماليش غيره رجاء مبارك. بيقول الكتاب تكون لنا تعزية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساه للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. تقول العروس أمسكته ولم أرخيه، ويقول الكتاب جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي دعيت إليها أيضا. نمسك به، فلنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا كمرساه للنفس مؤتمنة وثابتة. عارفين المرساه؟ لما بتيجي المركب ترسي على البر بيرموا ان كان هلب او يرموا اي حاجة تثبت السفينة عشان الامواج ما تاخدهاش تبعدهاش عن الشط عن الشط. هو المرساه بتاعنا اللي ما يخليش العالم ينهبنا او يغرينا، هو اللي يثبت اقدامنا على طريق النعمة، هو اللي يرفع انظرنا الى المجد، هو اللي يخلينا ثابتين على الضرب. هو رجانا يسوع المسيح يسوع. فلنمسك به الرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساه للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا. يعني إحنا المسيح دخل وإحنا دخلنا فيه. الشاطر الشاطر هو اللي يمسك في المسيح له كل المجد. دي قابلني كتير والأسبوع ده قابلني كتير. من ضمن واحد بنتكلم عن التوبة وبلاش الخطية الفلانية عمال يساومني يقول لي يا ابونا ما اقدرش اسيب الخطية. ليه يا ابني؟ قال يبقى تجارتي توقف، تجارتي توقف. قلت له يا ابني ربنا مش ممكن يسمح ليك بضرر ما دام انت هتكرمه بالحياة التقية. قال يا ابونا اصل تجارتي مبنية على ايه؟ على الغش. الله، وعايز تكمل حياتك في الغش؟ ما بيقولها هو، بيقول لي معنى ان انا هبطل غش يبقى هروح انام في البيت. اقول له ايه؟ اقول له روح نام في البيت. ربنا ما قالش كده. ربنا اللي امره وقال توبوا له 100 مخرج لتجارتك وغير تجارتك، لتجارتك. هو ضرب لي مثلا، انا مش عايز اقول نوع التجارة بتاعته ايه، ضرب لي مثل يعني في طبعا بيسموه الغش التجاري ولا بيسموه ايه، ان كذا وكذا وكذا، مش عايز احط النقط على الحروف. لكن شوف الانسان قد ايه يحط لقمة عيش والقرش وتجارته اللي ممكن تنتهي دلوقتي، يعني النفس يطلع ما يردش قدام حياته الابدية، ويقعد يناقش فيها وياخد ودي. طب يا ابني عايزني اقول لك ايه؟ عايزني اقول لك غش لما تموت بكرة هتروح فين؟ اقول لك اكذب؟ ده فين العقل؟ فين العقل؟ وبعدين لما تتوب وترجع وتبطل الغش، ما ربنا وعد وقال حاشا اكرم الذين يكرمون. ربنا حيسيبك، حيسيبك تبات من غير عشا انت وعيالك. ده كلام يا ابني، ده ممكن تسيب خطية من اجل هو يكرمك 100 ضعف 100 ضعف. هو لما قال هاتوا العشور الى الخزنة وجربوني، اليهود مسكين في الحكاية دي، يجيب له شكل ويستنى 100، يستنى 100. وفعلا بيحصل معهم، هم مسكوا اقتصاد العالم ليه؟ مسكين في الوصية دي، هاتوا العشور الى الخزنة وجربوني. انت تسيب خطية من اجله وتكرمه، والخطية دي يتهيأ لك انك هتخسر 10 جنيه، لا، ده يكسبك 1000، بس مكسب حلال وطريق امين وامانة. وامانة امسك بالمسيح، هو ده النصيب اللي هيستناك في السماء. انما تمسك في اي شيء في الدنيا ده هوى قبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. قبض الريح، قبض الريح. اي انسان بيجري ورا الدنيا ده كلام، ده كلام. العائل يتوب الان، فلنمسك بالرجاء الموضوع امامنا. واقول في الاخر وننتظره، وده الشيء الجميل، ننتظره. هو في المجد مستنينا، وحيجي على الهوى ياخدنا معاه. يقول وحيث اكون انا هناك يكون خادمي، فلننتظره. بيقول ايه؟ منتظرين الرجاء المبارك، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم، ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. منتظرين الرجاء المبارك. طوبى لمن كان الرب منتظره. أنا منتظر الرب، هيجي زي ما قال أخونا المبارك، هيجي قريب، هيجي قريب، هيجي قريب. منتظرين الرجاء المبارك وطوبى لكل انسان رافع عينيه للمجد ومستن العريس المبارك، لجماعة القديسين، لكنيستك العروس، امتلأوا بشوق وحنين للؤى الفادي القدوس. ليس لنا موطن هنا ورمأ وريحين للسماء، والغربة طالت علينا، عجل بمجيئك يا فدينا. درجانا درجانا لجماعة القديسين، لكنيستك العروس، امتلأوا شوق وحنين للو الفادين قدوس. دي جماعة القديسين، دي كنيستك العروس، امتلأوا بشوق وحنين للو الفادين قدوس. ليس لنا موطن هنا غرباء ورايحين للسماء، والغربة طالت علينا، عجل بمجيئك يا فدينا. ليس لنا موطن هنا غرباء ورايحين للسماء، والغربة طالت علينا، عجل بمجيئك يا فدينا. درجانا وعزانا، درجانا وعزانا، الرب يجينا يسوع البر، الرب يجينا يسوع البر. هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، الرب يجينا يسوع البر، الرب يجينا يسوع البر. منتظرين الرجاء المبارك، ليكتب الروح القدس كلمة حلوة تعزينا، بيقول فإن سيرتنا هي ايه؟ في السماوات. سيرتنا يعني ايه؟ جنسيتنا. مذاكرة كويس انت. فإن سيرتنا هي في السماوات، التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. احنا مستنينه. التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء. اجسادنا راح تتغير من صورة الى صورة، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا على صورة جسد مجده. سيرتنا هي في السماوات، التي ننتظر منها مخلصا هو الرب يسوع المسيح، اللي حيغير اجسادنا. وعلى رأي واحد بيقول لما الايمان يملى القلوب حتلاقي كل عين مرفوعة لفوق، كل عين مرفوعة لفوق، وكل انسان منتظر العريس المبارك، منتظر غير الانسان اللي عينيه مكفية للارض وبيدور على الامور الزائلة الارضية، ده انسان مسكين. فلننتظره. اما الايمان يملى القلب من جوه وروح الله يملك ويسود علينا، تلاقي كلنا منتظرين الرب، وتلاقي لينا ترنيمة كلنا، امين تعالى ايها الرب يسوع. وما يتقلش علينا الكلام بتاع المثل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات نعسنا جميعهن، يعني ما فيش سيرة عن مجيء العريس، ما فيش سيرة. اهل العالم يقول لك فضنا من السيرة دي. ليه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي؟ اما اهل بيت الله قاعدين يغنوا ويقولوا امين، تعالى ايها امتى حتيجي؟ تعالى اوام، تعالى اوام، راكب الغمام، راكب الغمام، ساعتها اطير لك وانا فرحان. امتى حتيجي؟ تعالى اوام، امتى حتيجي؟ تعالى اوام، راكب الغمام، راكب الغمام، راكب الغمام، راكب الغمام، ساعتها طير لك، ساعتها طير لك، ساعتها طير لك، ساعتها طير لك، وانا فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في امان، عايش في طمان، عايش في امان، عايش في طمان، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. انا فرحان بحبيبي فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في امان، عايش في طمان، عايش في امان، عايش في طمان، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. ست المعصاية كل مرة تيجي قدامك، ست المعصاية، ست المعصاية تيجي قدام الكاميرا. الحاضر في الوسط واللي قريب جاي، واللي قريب جاي، واللي قريب جاي، لك عشرة معاه، لك عشرة معاه، هيجي يجلس على الكرسي، هيدين المسكونة بالعدل، الخراف عن اليمين والجداع عن اليسار. صلي عشان تسمع الكلام المبارك، ادخل الى فرح سيدك. نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في الخليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. ارفع قلبك وقلبك لي، نرفع قلوبنا لي، نكلمه، نسيب خطايانا عند صليب حبه. اليوم يسوع شفيع، بكرة يكون قاضي. اليوم يسوع فاتح احضانه وبابه مفتوح، بكرة يغلق الباب. من يقبل الي لا اخرجه خارجا. قل له استلمني للادي يا رب، قل له استلمني للادي يا رب، فرح قلبي، اسيب خطاياي. انت الهي الحي، انت الهنا الحي، انت اللي قريب جاي، انت الهنا الحي، انت اللي قريب جاي، هتيجي وتعزينا وتمسح الدموع، سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع عيوننا بتتراجعك مليانة بالدموع عيوننا بتتراجعك مليانة بالدموع ولا حاجة نستاهلها من اللي بتديها لنا ولا حاجة نستاهلها من دي محبتك أمرتنا نسجد لك في خشوع دي محبتك أمرتنا نسجد لك في خشوع سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع عيوننا بتتراجعك مليانة بالدموع عيوننا بتتراجعك مليانة بالدموع سيب خطاياك وسيب خطاياك عند اقدام المخلص وقل له توبة من الان يا رب تملأ قلبي بحبك وحبك من كل القلب وحبك اكتر من كل الدنيا وما فيها وتكون انت المحبوب وحدك في حياتي وحبك يفوق كل حب ساكن في قلوبنا بالايمان ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم ومش بس كده قل له ساعدني وقولي له ساعدني اخدمك واكرمك اكرمك قبل ما جيلك وقبل ما تيجي تاني اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك يا رب ارفع الطلبة وارفع الطلبة ما عادش في وقت في لحظة في طرفة عين هنسمع صوت البوق في لحظة في طرفة عين هينتهي العالم هينتهي العالم العائل يتوب الان يتوب الان انسى كل منظور وانسى كل محسوس وارفع قلبك وفكرك للمجد حيث المسيح هناك رجاء المجد مستنينا في الأبدية مستنينا في الأبدية أترك يسوع وأروح اليمين والعالم أسيب كل أنين يا سارة جاية يا مؤمنين ومش استنين في الأبدية أترك يسوع وأروح اليمين والعالم أسيب كل أنين يا سورة جاية يا مؤمنين ومستنين في أبدية يا ريت تيجي السعدية تنسيني ألام البرية ونعمل ألم عليا أنا ليا يسوع ويسوع ليا. اترك كل مشغولية وانشغل وانشغلي بس بالحياة الأبدية. كل اللي في العالم باطل وقبض الريح، اوعي يلهيك شيء من الدنيا، اوعي يغريك شيء في العالم، هيئة هذا العالم تزول. نقول له شغلنا بيك وحدك يا رب، اشغلنا بيك وحدك يا رب، اشغلنا بيك وحدك يا رب، نتمم خلاصنا في خوفك، نتمم القداسة في خوفك، نعيش الوصية، نبعد عن كل خطية، توبة حقيقية. امين. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد. امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.